أي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نواصل من حيث توقفنا من هذا الكتاب الذي هو لامية الأفعال، لامية الأفعال لابن مالك، والذي كما تقدمه كتاب في الصرف من الكتب التي اختصت بهذا العلم الذي هو علم الصرف. وفي الباب السابق كنا في باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، وقلنا أن المجرد من الأفعال يراد به الفعل الذي أصول حروفها كلها أصول، أي ليس فيه حرف زائد، هذا هو المراد بالمجرد من الأفعال. والأفعال ذكرنا أن لها أربع بنيات، أربع بنيات، بنيات جمع بنية، وهذه البنيات الأربعة ثلاثة منها تختص بالثلاثي، وواحد يختص بالرباعي. ثلاثة تختص بالثلاثي، تختص بالثلاثي بحيث تتوالى الحركات الثلاثة على عين الكلمة، فتكون كل حركة تحتسب بنية. فإذا قلنا مثلا أن فعل بضم العين موادها ككرم وشرف وعظم ونهما وما إلى ذلك، وفعل بنيتها هي مكسور ثلاثي مكسور العين، مواده مثالها شرب وعلم وسئم ونهما وفرح وأشر وبطر. وفعل بنيتها ثلاثي مفتوح العين من مواده ضرب خرج دخل ذهب كتب قعد إلى آخره. وأما المضارع، مضارع هذه الأفعال، وعندما نقول مضارع هذا تصريف من أن الفعل كان ماضيا ثم نريده أو نريد أن نغير من بنيته ليدل على زمن آخر. كان ماضيا صيغته تدل على وقوع حدث في زمن مضى، ثم نغير صيغته لتدل على الحال أو الاستقبال، فهو المضارع. فتقول مثال ضرب، تصريف تصرفه فتقول يضرب، يضرب أي حالا، وتقول كتب يكتب، فرح يفرح، فهم يفهم، علم يعلم، هذا هو التصريف. إلا أن هذا يعني تحويل الفعل من الماضي إلى المضارع، وبالنسبة لعيني لا تظن بأنه أمر اعتباطيا، بمعنى أن تحرك العين بأي حركة تيسرت لك، لا، وإنما هو عين علم التصريف. علم التصريف نعم يهتم هنا. فمثلا ذكرنا أن الفعل متى كان مضموم العين في الماضي فمضارعه يضم كذلك، فتقول في كرم يكرم، لا يجوز تقول يكرم، غلط. وتقول كذلك في شرف يشرف، وعظم يعظم، وسهل يسهل، وصعب يصعب إلى آخره. هكذا كذلك الفعل الماضي من فعل مكسور العين في الماضي، تقول فرح تفتح عينه في المضارع، وهذا معنى قوله والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر وافتح من المضارع موضع الكسر في الماضي، وافتح موضع الكسر في المبني أي في المضارع المبني من فاعل، فتقول في شرب يشرب، هكذا تقول، ولا يجوز لك أن تقول يشرب ولا يشرب لحن، وخلاف ما عليه قواعد العربية. وتقول كذلك في علم يعلم، وسئم يسأم، وأشر يأشر، وبطر يبطر، وفهم يفهم. إلا أنه ذكرنا في الحصة السابقة أن هذا الباب ليس كالباب الذي قبله، فعل ليس كفعل، ما فعل فموادها قليلة، ولذلك كان بابها محكما، محكما أي شذوذاته تكاد أن تنعدم، بخلاف فعل فموادها أكثر، ولكن أيضا شذوذها يمكن حصره والسيطرة عليه وعده، بحيث إذا حفظناه أي حفظنا الشذوذ أجرينا القاعدة فيما عداه. ولذلك قال الناظم رحمه الله مباشرة بعد قوله وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل، قال بعد ذلك وجهان فيه من احسب، وجهان فيه، فيه أي في المضارع من فاعل، فيه وجهان بمعنى جاءت منه أفعال، نعم فيها القياس وهو وجه، وفيها الشذوذ وهو الوجه الثاني، وجهان فيه، فيها القياس وفيها الشذوذ وهو الوجه الثاني، وجهان فيه من احسب، من احسب أي الأمر الذي هو احسب ماضيه حاسب، حاسب بالكسر، لو أجرينا عليه القياس السابق لقلنا مباشرة يحسب، وهذا صحيح، صحيح يحسب، نعم. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، إلا أنه أيضا سمع فيه يحسب، بل قرئ به أم يحسبون أنا لا نسمع السر وما نجواه، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إذن فقال فيه وجهان فيه من احسب، من احسب مع وغيرت وحرت عن بئست يئست وله يبس وهلا، وأظن توقفنا هنا. إذن وأخذ يشرع ويعدد لنا أفعالا من فعل فيها الوجهان، الوجه المقيس ووجه الشاذ، وانتهى أظن فيما ذكرناه سابقا عند آخر فعل منها وهو الفعل هكذا وهلا، أظن هو الفعل وهلا الذي هو يعني تاسع هذه الأفعال. وهل الرجل تقول فيه يوهل، هكذا تقول على القياس يوهل، وتقول فيه أيضا يهل، يهل، وعلى ما ذكرناه سابقا هكذا نقول يهل بإسقاط الواو، لأن الأصل يوهل، يوهل فتسقط الواو لأجل وقوعها بين عدوتها وهي الياء المفتوحة والهاء المكسورة بالكسرة والفتحة، فتسقط الواو فيقال يهل. إذن وهلا يراد به بمعنى فزع مثلا أو ضعف، تقول في مصدرها وهلا، وتقول في اسم الفاعل من هذا الفعل تقول فهو واهل، نعم. ثم أيضا من هذه الأفعال ورد في الوجهان في العربية، إذن قلنا أن هذه الأفعال تحفظ، تحفظ بمعنى أن يعني المشتغل بعلم التصريف يحفظ هذا النوع من الفعل، يعيها ويكون دائما يعني على بال منها، والقاعدة تبقى جارية فيما عداها. ومن هذه الأفعال كذلك التي تحفظ ولغ، ولغ الكلب في الإناء، تقول في مضارعه المقيس يولغ بالفتح يولغ، والشاذ تقول فيه يلغ، والمصدر ولوغا، ومعروف أن السباع إذا ولغت في الإناء بدأت تحرك طرف لسانها، هذا معنى ولوغها. تلغ بمعنى كما قال إذا ولغ الكلب في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع. إذن بمعنى حرك طرف لسانه هكذا طريقة شربه. نعم. إذن نعم. ثم قال كذلك من أفعال من الأفعال أيضا التي في الوجهان وكنا قلنا من احسب مع وغرت وحرت نعم بئست يئست وله يبس وهلا. ثم قال كذلك نعم الذي بعده نعم نحن نقرأ لم يرد الطرة نعم. إذن وكذلك ذكر أيضا من أفعال وبقى وبقى وبقى الرجل تقول في مضارعه يوبق يوبق هكذا نعم بالفتح بفتح نعم الياء يوبق. ولذلك تقول في مضارعها الشاذ يابق يابق بإسقاط الواو وهو بمعنى هلك والذي في القرآن الكريم بالضم. ولذلك يقول أو يوبقهن بما كسب أو يوبقهن إذن بمعنى هلك. وتطلق كذلك ويراد بها العبد الآبق الآبق معنى الذي خرج عن طاعة سيده وفي ذلك كذلك هلك. نعم. وتقول في مصدره وبوقا أو وبقا. وأيضا من أفعال هذه التي في الوجهان وحما وحما هو فعل اختص بالنساء وحمت الحبلى وحمت تقول في مضارعها توحم وتحم توحم على القياس وتحم على الشذوذ تحم على الشذوذ ومعنى أنها اشتهت أكل معين هذا هو الوحم مرض يصيب النساء في حال الحمل يسمى الوحم بمعنى تشتهي نوعا من الأكل هذا هو الذي يسمى الوحم. يعني إذن هذا الفعل شاذ شاذ يعني أقصد أنه فيه وجهان وجه شاذ وجه مقيسان. نعم واصل نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله كذلك وأفرد الكسرة وأفرد الكسرة فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا. وأفرد الكسر انتقل المؤلف رحمه الله إلى جملة أخرى من أفعال فعل. إذن كنا في أفعال فيها وجهان وجه شاذ ووجه مقيس وذكر منها ما ذكرناه. فهذا المؤلف رحمه الله ينتقل إلى مجموعة من الأفعال ماضيها على وزن فعل إلا أن مضارعها ورد بوجه واحد ليس في وجهان وجه واحد شاذ وجه واحد شاذ. وقول وجه واحد هو معنى قوله أفرد أفرد الكسر أي الكسر الشاذ معنى الماضي يكون مكسور والمضارع كذلك يكون مكسور لكنه شاذ. نعم. هذه كذلك مجموعة من الأفعال تحفظ. وأفرد الكسر فيما ما هنا موصولية أي في الذي ولا موصوفة كذلك فيما من هذه الأفعال أو من ورثة من مصدر ورثة تقول في مضارعها يرث ورث المال هكذا يقولون ورث فلان المال وربما قيل فلان ورث فلان رب هب لي من لدنك ولي يرثني. قال تبارك وتعالى وورث سليمان داود وورث هذا الماضي وورث سليمان داود. فتقول في مضارع بالكسر وحده فقط تقول يرث وهو طبعا خلاف القاعدة. القاعدة تقول نعم وافتح موضع الكسر في المبني من فعل مضارع فعل يكون مكسورا إذن كونه مضارع فعل عفوا يكون مفتوحا، إذن كونه وقع مكسورا هذا شاذ، شاذ ولا يوجد معه القياس في هذه الأفعال التي قال فيها وأفرد. أفرد أي الشذوذ، أفرد الكسرة وحده، كسر الشاذ. إذن من هذه الأفعال ورث، وورث سليمان داود، تقول في مضارعه يرث، يرثني ويرث من آل يعقوب، وتقول في اسم الفاعل من وارث رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إنا نحن نارث الأرض ومن عليها. ويقال كذلك ميراث، ميراث، ويقال كذلك تراث، إذن وتقول كذلك أورث وورث، نعم. إذن فهذا الفعل ورث ليس في مضارعه إلا الكسر، وهو كسر شاذ. قال وأفرد الكسر فيما من، فيما من ورث، ورث المال قلنا يرثه. وتقول كذلك ولي الأمر، ولي الأمر فيما من ورث، وولي أي ولي الأمر تقول فيه أيضا يليه هكذا، وليس فيه إلا ذلك يليه، ولا تقول يوليه لما قلنا من أن الواو دائما إذا وقعت بين عدوتها تسقط. ولي الأمر يليه، وولي عليه كذلك تقول في المضارع منه يليه، وتقول في المصدر منه ولاية بكسر أو ولاية، نعم، أو كما قيل ولاية الفتح النصرة، وبالكسر الولاية ليتولي الأمر. المعروف على كل حال أن فعالة فعالة لخصال كما سوف يأتينا في النظم، فعالة لخصال، والفعالة تدع لحفة أو ولاية ولا تهلا، فعالة لخصال، والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. إذن الولاية إذا أردنا الحرفة للإمارة، لأن كل ما من المصادر في إمارة يكون على وزن فعالة، حتى كذلك الحرف تقول ولاية، سفارة، وزارة، رئاسة، إمارة، وكذلك في حرف تقول تجارة، نجارة، حياطة، حياكة إلى آخره. وأما الخصال فتكون على وزن الفعالة، ولاية أو الولاية للنصرة، ذلك الولاية لله الحق، النصرة كما تقول مثلا الشجاعة والكرامة، نعم. ولي الأمر قلنا يليه ولاية أو ولاية، فكذلك قلنا أن يعني مضارعه مكسور. وكذلك من أفعال أيضا ورم، ورم الجلد أو الجرح تقول في مضارعه يريم بالكسر الذي ليس معه قياس، كسر شاذ. تقول ورما مصدره، مضارعه كما قلنا الشاذ يريم أي انتفق، وكان انتفقه بسبب مرض. فتقول أيضا في اسم الفاعل هو وارم، ويجمع على أورام، نعم. ثم أيضا من أفعال التي كذلك تحفظ ولا يقاس عليها ورع، قال وأفرد الكسرة فيما من ورث وولي ورم ورعت، ورعت من ورع ورع، ورعت تقول في مضارع ورع كما ذكرنا أنها كشرب وعلم وسئم ورحم، فهذه أفعال بالكسر في الماضي، القياس أن تكون في المضارع مفتوحة، إلا أنها وردت مع هذه المجموعة مكسورة فقط، فهي شاذة تحفظ ولا يقاس عليها. إذن تقول ولع، ولع بمعنى كف، وربما أطلقت وارع أيضا، وأريد بها يعني ترك المعاصي والتقوى. إذن ولع كف، ومضارعه الشاذ يرع، تقول في مصدره الورع، ورعا. أي تنزه عن الشبهات. ثم أيضا من هذه الأفعال التي أفردت بالكسر ومقى، ومقى قال في النظم ومقت، وتقول ومقه بمعنى أحبه فهي كورثته، وتقول في المصدر منها ومقا ومقة مقة هكذا، وتقول في اسم الفاعل فهو وامق. ومنه قول الشاعر لولا استبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن، لولا استبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن، لأودى كل ذي مقة، المقة معنى الحب. نعم. إذن فومقة تقول في مضارعها يامق، يامق. نعم. ثم أيضا من أفعال التي أفردت بالكسر وفقت حلا كما قال في النظم، ورم ورعت ومقت مع وفقت وثقت حلا. وفق، وفق الأمر، وفق الأمر يفق بالكسر كما ذكرنا من الشواذ، مصدره وفقا إذا صادفه موافقا، ووافق الأمر إذا كان صوابا موافقا للمراد، قل وفقت. وقال حلا، على أن حلا هنا إذا قلنا أنها بمعنى صادف، إذا قلنا أنها بمعنى صادف فتكون حلا مفعول به، حلا جمع لحلية أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، وهما صيغة من المعاجد للتزين به، يقال له حلية يجمع على حلى، يجمع على حلى. نعم. ثم قال وثقت مع وري المخ، وثقت مع وري المخ، وثق، وثق به تقول في مضارعها يثق، يثق بالكسر بالشذوذ. نعم. دائما نتذكر قاعدتنا التي تقدمت، وهي أن فعل بالكسر مضارعه يكون مفتوحا في المضارع، هذه القاعدة التي الآن نحن متشاغلون بذكر ما خالف القاعدة ليحفظ من أجل أن يصفو لنا الأمر لإجراء القاعدة فيما عداه. إذن نحن الآن نعدد ونذكر الأفعال التي نعم القاعدة لا تجري عليها، بل هي أفعال شاذة، شاذة بالكسر فقط. وقد تقدمت الأفعال التي فيها، الأفعال التي فيها الوجهان. إذن قال وثقت، وثقت به، ويقال في مضارعه تثق شذوذا، ليس فيه إلا الشذوذ، مصدره تقول وثوقا وموثقا. إذا ائتمنته، ويقال أنت الذي وثقت فأنت واثق، أنت الذي وثقت تقول أنت واثق، ويقال هو فيه أنه موثوق. والوثاق والميثاق يعني اسماء لما يوثق به من أشياء، والوثقى، الوثقى نعم تأنيث الأوثق، قال تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فشدوا الوثاق. وقال عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، والميثاق هو العقد المؤكد بيمين وعهد، هذا هو الميثاق، عقد مؤكد بيمين وعهد يسمى ميثاق. نعم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين. إذن وثق، وثق إذن نقول في مضارعها الشاذ يثق، يثق به. ثم قال وري المخ، هكذا لننتبه، تقدمت لنا الأفعال ولكن نلاحظ كأنه هذا الفعل المؤلف رحمه الله خصه بنوع تصرف، بحيث ذكر معه يعني فاعله فقال وري المخ، وليس هذا منه رحمه الله يعني غير مقصود، بل هو مقصود قوله ولي المخ. المخ ليس كما هو بالنسبة لنا نظنه هنا الدماغ، ربما نقصد به المخ، لا. المخ بالنسبة العربية هو النقي، النقي من العظم قال المخ، في آخر كل عظم ذلك الذي يسمى المخ هو الذي يسمى النقي. فهو إذا اكتنز علامة على السملة، يقال ولي المخ. ولي المخ نعم يري بالكسر على الشذوذ إذا اكتنز، إذا اكتنز، وهو كما ذكرت علامة على السنة. وهو المؤلف رحمه الله لما قال ولي المخ كأنه احتراز، كأنه احتراز من ولي الزند. الزند هو يعني الذي كان قديم يشعل به النار، عود لها طريقة يشعل به النار، يسمونه ولي الزند معنى انتشرت ناره. المؤلف لا يريد هذا، لا يريد هذا الفعل، وإنما يريد ولي المخ بالخصوص. نعم، إذن وثقت مع ورج المخ، مع ورج المخ وها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل. إذن والمؤلف رحمه الله على كل حال له أفعال أخرى يعني استدركت عليه في العربية وفيها إفراد الكسر، ومحلها كتاب آخر. على كل حال نحن نكتفي بما ذكر هنا في هذه السماع. إذن قال مع ورج المخ وها، أو حوها أي أحفظها، يحفظ هذه الأفعال التي ذكرت لك وصردت في هذا النظم. هذه كأن المؤلف رحمه الله يقول لا، إذا احتفظنا بهذه الأفعال فالقاعدة وهي فتح عين مضارع من كل فعل على وزن فعل مضارع يكون مفتوح. إذا احتفظنا هذه الأفعال وحفظناها فإن القاعدة تبقى على حالها فيما عداها. ثم انتقل رحمه الله إلى قسم آخر من الأفعال، قال حوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل. وثقت مع ولي المخ حوها، أي حوي هذه الأفعال، احفظها اجمعها وعرف بأن القاعدة فيها يعني ليست جارية. ثم قلت فرغ من فعل المؤلف رحمه الله، فرغ من فعل، ذكر ماضيها ومضارعها وما فيه من أقسام الشذوذ، فيه ما هو بالوجهين وفيه ما فيه وجه واحد شاذ. ها هو رحمه الله ينتقل إلى قسم آخر من أقسام الفعل الثلاثي، ليكون هذا القسم هو الذي نبقى معه ونطيل الكلام في تفاصيله، ذلك لما تقدم عندما قلنا أن الفعل الذي على وزن فعل خفيف، ولما كان خفيفا كثرت مواده، لأن العرب تجنح دائما في لغتها إلى الخفة، فكانت مواده كثيرة فعلا، فصعب ضبطه، أي صعب دخوله تحت قاعدة. فمتى ما ظننا بأنه قد يعني أحكمت في القاعدة وجدنا مجموعة من الأفعال، فالقاعدة كذلك نستثني منها، ثم من ذلك الاستثناء أيضا نستثني. ورغم التقاسيم فالمؤلف رحمه الله سوف نرى في آخر الكلام عليها كيف يجعل الباب مفتوحا لبعض الاحتمالات التي نعم تدل على أن الباب يعني خدم، ورغم الخدمات التي حصلت له فإنه يبقى كذلك مستعصٍ على ضبط جميع أحواله. إذن قلت فعل، قال المؤلف رحمه الله وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل. قبل شرح هذه العبارة نريد أن يتبين أن فعل في الماضي مضارعها متى ما أردناه لا يمكن أن نطلق القول فيه كما أطلقناه في فعل أو في فعل، وإنما فعل فعل يمكن في المضارع أن يكون مفتوحا، كما يمكن أن يكون مكسورا، كما يمكن أن يكون مضموما. الاحتمالات فيه هكذا، يمكن أن تقول فعل يفعل أو فعل يفعل أو فعل يفعل. إذن هذه احتمالات كلها يعني محتملة، ولكن ذلك وفق قواعد، وفق أيضا بعض ما ذكره النحاة من الالتزامات. قال: وبداية بها سوف نذكر يعني كلمة تسمى الجوالب. نقصد بالجوالب أي ما يجلب لفعل الكسرة في المضارع، أو يجلب لها الضمة في المضارع، أو يجلب لها الفتح. وبدأ المؤلف رحمه الله بجوالب الكسر. قلت نقصد بالجوالب الأسباب التي تجلب لفعل في مضارعها كسرا أو فتحا أو ضما. قال: أولا وأديم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء. وأديم كسرا لعين مضارع يلي فعل، يلي فعل أي يليها في التصريف، تقول فعل يفعل، فعل يفعل هكذا يليها، بمعنى أنه يأتي بعدها في التصريف يلي، هذا هو نفسه الفعل الذي تقدمنا في قوله في الكسر يلي فعل، أي يأتي بعدها في التصريف من ماضي المضارع. أدم له الكسر، أي فعل جاءك على وزن فعل أدم له الكسر بهذه القيود وبهذه الجوالب. ذكر أولا قال ذا الواو فاء، ذا الواو فاء أي الفعل الذي يكون واو الفاء، واو الفاء. الفاء طبعا عندنا إن شاء الله تعد يعني الآن من المصطلحات التي يعني أدرجت في دروسنا وفي مجالسنا، فهو مصطلح صرفي مشهور معروف، يقال فاء الفعل أو عينه أو لامه. نقصد بالفاء الحرف الأصلي الأول، ونقصد بالعين الحرف الأصلي الثاني، ونقصد باللام الحرف الأصلي الثالث. إذن فاء فعل أو الحرف الأصلي الأول إذا كان واويا، انتبه أولا نقول فعل وزن فعل، إذا وجدنا الحرف الأصلي أو الحرف الأول الأصلي فيه واوي فهذا مضارعه يكون مكسورا. إذن تقول مثلا وقف، تقول في مضارعه يقف. وصل، تقول في مضارعه يصل. وجب، تقول في مضارعه يجب. وعد، تقول في مضارعه يعد. وجد، تقول في مضارعه يجد. وزن، تقول في مضارعه يزن. وسمع، تقول في مضارعه يسم. وفد، تقول في مضارعه يفد. ورد، تقول في مضارعه يرد. إذن هذا هو أو هذه القاعدة بالنسبة لفعل. الآن دخلنا فيها، قلنا فيها تفصيل فعل إذا كان ماضيها واو الفاء فمضارعه يكون مكسورا، يكون مكسورا. هذا معنى قوله وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فعل. ذا الواو، ذا أي بمعنى صاحب، أي صاحب الواو، هكذا بمعنى صاحب. ذا الواو فاء أي ما كان واوي الفاء، الفاء قلنا هو الحرف الأول من الكلمة. قال أو ليا عينا، أو ليا عينا إذا كان الفعل على وزن فعل يا أي العين، يا أي العين، فهذا كذلك مما يسبب له الكسرة في المضارع، فعل يا أي العين. ولكن لا نتصور في هذا العلم أن نجد الفعل هكذا ياء، وإن هكذا الياء ظاهرة، ولكن دائما الياء في عين الكلمة تكون مبدلة من ألف، تكون مبدلة من ألف. جاء أصلها نعم جايا، جايا هكذا أصلها. عندنا القاعدة تقول إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا، إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا. إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا. إذن مثلا نقول جاء أصلها جاء ياء جاء ياء هكذا. تحرك حرف العلة وهو الياء وانفتح ما قبله جيم قلنا جاء. إذن هذه الألف منقلبة عن ياء عن ياء. إذن نقول في المضارع أي مضارع فعل جاء نقول يجيء نعم. ونقول كذلك في فاء فاء أصل فيء طبعا. نقول في مضارع هي فيء حتى تفيء إلى أمر الله. ونقول كذلك في قال من قيلولة قال يقيل سار يسير سال يسير كال أي الزرع يكيل شاع الخبر يشيع إلى آخر ذلك. إذن فهذه أمثلة على فعل يائي العين مضارعه يكون مكسورا مضارعه يكون مكسورا. إذن تقول في هذه الأفعال هكذا قال ذلك وفعل أو الياء عينا أو كأتى أو كأتى أتى كذلك يائي اللام وفعل أو الياء عينا أو كأتى. كأتى يقصد به أن الفعل الذي على وزن فعل يا أي اللام أتأصها أتيا لأنك تقول إتيانا. إذن إذا كان فعل يا أي اللام فهو كياء العين مضارعه يكسر فتقول أتى يأتي أتى يأتي هكذا تقول نأى ينئي سرى يسري جرى يجري مشى يمشي عدا يعدي المرض نوى ينوي هكذا تقول هكذا تقول في هذه الأفعال. والفعل إذا كان يائي اللام تكتب ألفه على هيئة الياء بخلاف ما إذا كان واو اللام تكتب على هيئة الألف الطويل كما تقول في دع وغزا. إذن قال أو الياء عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما. إذن كذلك من جواد من جوانب الكسر للفعل الذي على وزن فعل جوال الكسر ما يسبب له الكسر في المضارع للفعل الذي على وزن فعل أن يكون مضاعفا مضاعفا مضاعف بمعنى متماثلة فيه العين واللام عينه ولامه من جنس واحد. فإذا كان كذلك وكان لازما فإن هذا جالب كسره فتقول مثلا حن الطلاء الطلاء هو الصغير من ذوات الأظافر تقول فيها يحن وأن المريض أن تقول فيه يئن جد يجد صد يصد فر يفر إلى آخره. كذا قال كذا المضاعف لازم كذا أي كالذي قبله وهو الفعل الذي تكسر عينه في المضارع من أسباب كسرها إذا كان مضاعفا قلنا التضعيف في الثلاثين وتماثل العين واللام رد مد عد شد هد رد إلى آخر ذلك هذا هو الذي يسمى التضعيف. فإذا كان مضاعفا وكان لازما لازم من يرار باللازم الفعل قاصر الذي لا ينصب مفعولا وإنما يكتفي بفعله يقال له اللازم. فإذا كان فعله مضاعفا لازما فذلك سبب في كسر عينه في المضارع. كسر المضاعف لازما. قال كحن طلا، حن تقول في المضارع يحن من الحنين. الطلاق ناو الصغير ذو التضاف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله وقال وضم عين معداه، وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. ضم، ضم على كل حال يحتمل أن يكون في الأمر، ضم بمعنى أضمم، أضمم إليك جناحك بنره، أو ضم قد يكون في المركب النائب، ماضي مركب النائب يقال فيه ضم. وهذا على كل حال يعرض الالتباس لكل ما كان الفعل على هذا الشكل. قال وضم، وبناء على ذلك فيمكن أن نقول وضم عين على أنه في الأمر، أو وضم عين على أنه نائب فاعل، وضم في المركب النائب، وضم عين معده. إذن فعل مضاعف لازم، كأننا لما حسمنا الأمر بالنسبة إلى مضارعه أقرب ما يكون إليه نطرح سؤال بسيط تقول وكيف ومتعديه ما طيب. عرفنا أن المضاعف اللازم على وزن فعل مضارعه مكسور، كأننا نقول والمتعدي، والمتعدي كيف يكون؟ فيكون جواب وضم عين معداه لازم يكسر. أما المضاعف المتعدي يضم، تقول رده، رده هكذا بالهاء على أنه مفعول به متعدي، تقول يرده، أعده يعده، شده يشده، مده يمده، والبحر يمده من بعد سبعة أبحر، سبه يسبه، مله لا عفوا سبه يسبه ونحو ذلك الكلام. إذن قال وضم عين معداه ويندر ذا كسر، ويندر ذا كسر، يندر ذا كسر المراد به كون الفعل المضاعف المتعدي قياسه الضم وجد نادرا مكسور. ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملها، كالعكس لازم الذي قياسه الكسر وجد مضموما كذلك على وجه الندرة وهو قليل فيحفظ ولا يقاس عليه. وضم عين معده وضم عين معده ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل، احتمل بمعنى سمع حمل من كلام العرب، كما لازم ذا ضم احتمل. نعم. وربما لو توقفنا هنا يكون افضل. نعم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.